الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، والضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا عن انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. يريد أن هذا النوع من الأسماء ورد في النصوص مقرونا بعضها ببعض، فالذي يذل هو الله لا شك، والذي يعز هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبض وهو الذي يبسط. يقول: وردت في النصوص مقترنة، فلا تطلق على الله تعالى إلا مقترنة. وذكر لك الأسماء هذه مثل الضار النافع، القابض الباسط، المعز المذل. لماذا لا بد أن تكون مقترنة؟ قال: لأنها وردت في الوحي كذا، هي وردت مقترنة، فإذا تأملت النصوص فيها وجدتها تكون مقرونة. قال: بناء على هذا فهي أسماء الله حق لا إشكال، وتطلق كما أطلقت في النصوص مقترنة، المعز المذل. يقول: فلا يطلق، يقال الضار القابض المانع المذل الخافض، لأنه تعالى هو الضار وهو النافع أيضا، وكما أنه هو المذل فهو المعز. يقول: فأوردها كما وردت النصوص مقترنة، هذا الدليل أنها جاءت مقترنة. نعم. ومن ذلك المنتقم: لم يأتي القرآن إلا مضافا إلى ذي. لم يأتي في القرآن، لم يأتي في القرآن إلا مضافا. ومن ذلك المنتقم: لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى: عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. يعني أنه ورد ذكر الله تعالى بالانتقام على نوعين. النوع الأول أنه أضيف إلى ذو، عزيز ذو أي صاحب ذو انتقام، أو قيد بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون. مراده أنه لا يطلق المنتقم على الله عز وجل إلا في هذا الذي ورد في القرآن، فيقال هو ذو انتقام. هل الله منتقم؟ نعم، من المجرمين كما قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. المراد أنه يجعل كما ورد في النص تماما، فيورد كما ورد في النص على نفس الهيئة ولا يطلق الكلام. نعم. واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات. غير ما سيقت فيه من الآيات. نعم. كقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكر ومكر الله، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مراده أن يبين أن ثمة أفعالا ذكرت على وجه المقابلة لأعداء الله عز وجل، فمنها المكر، قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومنها الاستهزاء. لما ذكر الله تعالى استهزاءهم ذكر أنه تعالى يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا النسيان، النسيان ورد في القرآن منفيا ومثبتا لأنه نوعان، النوع الأول من النسيان هو نسيان الذهول وغيبوبة الشيء، هذا الله تعالى ينزه عنه فلا يغيب عنه شيء تعالى، وهو الوارد في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى على هذا المعنى. النوع الثاني من النسيان يراد به الترك في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، مع أنه تعالى تركهم، وكما في حديث مسلم أن الله يقول للعبد في القيامة ألم أزوجك ألم أجعلك تملك وتربع، فيقول بلى يا ربي، فيقول فظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. لا شك أن النسيان هنا لا يراد به أبدا الغفلة وذهاب الشيء، يعني من الله تعالى يخاطبه مباشرة، فيقول إنها وردت النص على سبيل المقابلة نسوا الله فنسيهم، فبهذا الإطلاق كما جاءت بهذا التقييد كما جاءت في النصوص فإنك تقيد. وهكذا ما يتعلق بالمكر، ومكروا ومكر الله، وهكذا الخداع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقول فهذه على سبيل المقابلة فتورد كما وردت في النصوص كذا. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ومن ظن الجهال المصنف ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، أي أن الله تعالى أطلقها على نفسه على سبيل أنها أفعال، يقول فقام هذا الرجل باشتقاق أسماء منها، ومعلوم أن الأسماء توقيفية فتؤخذ من النصوص مباشرة، ولا يسمى الله تعالى هكذا من قبل العباد، وإذا ذكر الله تعالى فعلا من الأفعال ولم يتسمى به فإنه يثبت لله فعلا ولا يشتق الإنسان منه اسما ويسمي الله تعالى به. نعم. وأسماؤه تعالى كلها حسنى، فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع. هذا هو السبب في عدم إطلاقها، يقول السبب في عدم إطلاقها أن المكر والخديعة نوعان. النوع الأول، أولا ما المراد بالمكر؟ وإيصال الضر إلى الغير من حيث لا يشعر، هذا المراد بالمكر، أن يوصل الضر إلى غيره من حيث لا يشعر. والمكر والخديعة على نوعين، الأول أن يفعل ذلك بمن يستحق، وهذا محمود لأنه يستحق أن يمكر به، ويستحق أن يخادع، ويستحق أن يستهزأ به، فهذا الذي يضاف إلى الله تعالى، لأن هذا محمود إذ قد وقع في موقعه، والله تعالى حكيم لا يوقع الأمور إلا في مواقعها سبحانه وتعالى. النوع الثاني من المكر والخديعة ونحوها أن يقع أن يفعل ذلك بمن لا يستحق، فالله منزه عن هذا سبحانه بحمده، لأنه حكيم يوقع الأمور في مواقعها، ولهذا قال لا تطلق ويؤخذ منها أسماء، بل يقال حيث وردت في النصوص يوردها. فنقول إن الله لا شك أنه يمكر، لكن يمكر بمن يستحق، يخادع من خادعه، يستهزئ بمن يستهزئون، هذا المراد، فيقول لا تطلق هكذا، فضلا عن أن يشتق منها أسماء، فيقال الله المخادع الماكر، يقول لا يجوز أن يقال مثل هذا، لأن النصوص ما وردت بأن الله تعالى ماكر مخادع، وإنما وردت موردا محددا أن الله يمكر بمن يمكر به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا تأملت النصوص وجدتها وردت هكذا، وإن كان الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول إنها قد ترد، ولا سيما المكر، يقول قد يرد مطلقا، لكن الذي يقرره ابن القيم رحمه الله هنا والشيخ حافظ أنها على هذا الذي تسمع أنها جاءت على سبيل المقابلة فيلتزم حيث ورودها في النص. نعم. فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعية والآتية والجائية والذاهبة والقادمة والرائدة والناسية والقاسمة والساخطة والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن. نعم، يقول إن الله تعالى يقول لعنهم الله، يقول إن الله تبارك وتعالى يقول وجاء ربك، يقول لا تسمي الله باللاعن وبالجائي ونحوها، ولكن يقول أوردها حيث وردت في النص، لا تشتق أنت أسماء. فإذا قال لعنهم الله لا تقول إن الله من أسمائه اللاعن، ما ورد الاسم هكذا، هو ورد في موضع محدد بأن الله تعالى لعنهم ونحو ذلك من الآيات، أو بأن الله تعالى يجيء في القيامة ويأتي، قل لا تسميه أنت الآتي الجائي، يقول وإنما اقتصر على ما ورد في النص. أما إذا سمى نفسه باسم الحكيم العليم العزيز الغفور السميع، نعم يقول يسمى به تعالى. أما أن يذكر تعالى فعلا ثم تقوم أنت باشتقاق اسم من هذا الفعل وتطلقها على الله، فليس هذا من حقك، لأن التسمية هي لله، الله هو الذي يسمي نفسه أو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخبرنا بأن من أسمائه كذا، فإما أن يعلمناه في القرآن وإما أن يعلمناه الذي لا ينطق عن هوى أن ربه تعالى من أسمائه كذا وكذا. نعم. إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق؟ لم يصف نفسه بالكيد والمقصود والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. نعم. وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، فإن الفاعل العربي توسع أسماء جدا وذكر، ولعل ابن القيم أشار إليه كلام السابق، ذكر أسماء كثيرة على هذه الطريقة، بمجرد أن يجد فعلا يمكن أن يأخذ منه اسما و يطلقه على الله، هذا كما تقدم ليس بصواب. نعم. فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا، أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحد. توحد من عنه؟ نعم. علق عليها؟ لا لم يعلق. يعني من كونها وحده من التوحيد المصادر. نعم. كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الآيات، بخلاف ما إذا عدت مجردة من متعلقاتها وما سيقت فيه وله. وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة مصرحا قبل ذلك بقوله وفي صورة المجادلة اسمان فذكرهما، وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوق ولا مفهوم، فإن الله عز وجل قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. نعم، قصده أنه لما قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال من أسماء الله رابع ثلاثة سادس خمسة، لأنه توسعا شديدا في هذا الإحصاء. فيقول الشيخ رحمه الله يقول هذا من أكبر المصائب أن تعد أسماء الله بهذه الطريقة. لا يطلق أن الله ثالث، أن الله تعالى ثالث، رابع ثلاثة، سادس خمسة. ومن قال إن هذا اسم أسماء الله؟ لأنه ورد مقيدا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لهذا يقول لو أنه قال رابع كل ثلاثة بدلا من أن يقول رابع ثلاثة هكذا، سادس خمسة، ما جاءت مطلقة هكذا، لكنها جاءت في بيان أن الله تعالى لا يعزب عنه عز اسمه شيء. فإذا كانوا ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أو خمسة، فإنه تعالى معهم لا يعزب عنه شيء ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فإنهم سبحانه وتعالى بعلم منه. نعم. وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس خمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة، رابع كل ثلاثة في نجواهم، وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، والله تعالى أعلم. واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما. تكلم الآن عن الدلالة. دلالة الاسم تكون بالمطابقة وتكون بالتضمن وتكون بالالتزام. المثال الذي أعطاك هنا يقول اسم الرحمن يدل على ذات الله عز وجل مطابقة، والاسم هذا يدل على صفة الرحمة تضمنا، لأن كل اسم يتضمن صفة، وعلى الحياة وغيرها التزاما، لأنه لا يكون رحمانا إلا ويلزم ذلك أن يكون حيا. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة معا بطريق المطابقة، فيقول مثلا الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق، هذا بالمطابقة، على الذات والصفة معا بالمطابقة. يقول يدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. ما الفرق؟ يقول على الذات والصفة معا هذه مطابقة، أما على الذات وحدها فهذا بالتضمن، على الصفة وحدها بالتضمن. ويدل على صفات أخرى بالالتزام، فالخالق يدل على صفتين بالالتزام هما العلم والقدرة، لأنه لم يخلق إلا عن علم وعن قدرة، وهكذا. هذا في دلالة الأسماء. نعم. وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، إذ كل ما سواه كذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أسماء الله وصفات الله من الله، فهو الذي سمى نفسه وأعلم خلقه بأسمائه سبحانه، وليس الرب سبحانه وتعالى بالذي يسميه العباد، لأنه سبحانه بلا أسماء حتى سماه العباد، حاشا من ذلك سبحانه، هو الذي يسمي نفسه، ولذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالاسم كما قلنا إنما يؤخذ من النصوص، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. إما أن لذلك إذا سمى أحد الرب تعالى باسم ليس في القرآن ولا في السنة أنكر عليه، لا تسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. فمراده رحمه الله تعالى أن أسماء الله تعالى من الله، كما أن صفاته تعالى منه سبحانه وبحمده، وليس من الله تعالى شيء مخلوق، بل الله تعالى هو الخالق وأسماؤه منه سبحانه وصفاته منه، فلا يقال إن صفات الله مخلوقة، معاذ الله، من خلقها لله عياذا بالله، وهكذا أسماءه، فهو الرب بأسمائه وصفاته، وما سواه تعالى هم المخلوق. نعم. وقال عثمان بن سعيد الدارمي نقمة الله على بشر المريسي وذوي المريسي على بشر المريسي وذويه باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض يعني ابن الثلجي على أسماء الله تعالى المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. برية المعطلة أنهم يقيسون الخالق تعالى بالمخلوق، فصار كلامهم عن الرب وأسمائه وصفاته من هذا الباب الشنيع. لو عقلوا عن الله تعالى أمره لعلموا أن الله لا يجوز أن يقاس بالخلق أصلا. لا شك أنهم لم يثروا على نفي ما أثبت الله إلا لهذا السبب، وهو أنهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. لهذا إذا قاسوا الخالق بالمخلوق ومعلوم أن المخلوق ناقص قالوا إن هذا لا يليق بالله تعالى. من أين أتاهم هذا البلاء؟ أنهم قاسوا الخالق في أسمائه وصفاته بالمخلوق. ولو عقلوا عن الله أمرهم لعلموا أن صفة الخالق لا يمكن أن تكون مثل صفة المخلوق. فالعلم مثلا يقول تعالى في المخلوق: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول تعالى عن علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل يوجد عاقل يقيس هذا العلم على هذا العلم؟ العلم للمخلوقين. يقول تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علم الله فبهذا الشمول، يعني قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأين علم الخالق من علم المخلوق؟ وهكذا سائر صفاته سبحانه، وهكذا جميع أسمائه. فبلية المعطلة أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فلهذا قالوا: لا بد أن ننفي الصفات. لماذا؟ وهي صفات كمال. قال: لأنه يلزم منها في المخلوق كذا. قال: هذا يلزم في المخلوق نفسه. أما الخالق سبحانه وتعالى فصفته له، لا يحل أن تقاس صفات الله ولا أسماء الله على صفات وأسماء المخلوق. فإذا قاس أحد صفات الله على صفات المخلوق فقد وقع في محذورين اثنين. الأول أنه وقع في التمثيل الذي نفاه الله بقوله: ليس كمثله شيء. الثاني أنه لا بد أن ينفي، يقول: هذا لا يليق بالله. ما الذي لا يليق بالله؟ المعنى الذي في المخلوق. من قال إن الاسم في الخالق مثل الاسم في المخلوق؟ الاسم في الخالق على أتم ما يكون من الكمال، والاسم في المخلوق على حسب المخلوق بضعفه وعجزه وفنائه. فكونك تقيس القوي المقتدر الذي له جميع وجوه الكمال بالمخلوق الضعيف الذي ينتابه النقص من جميع الوجوه، تكون أنت قد شبهت أولا ثم نفيت. ولهذا قال أهل العلم إن المعطلة شبهوا أولا ثم نفوا ثانيا. ولو أنهم عقلوا عن الله تعالى أمره لعلموا أن ما يتعلق بالله هو على ما يليق به سبحانه وتعالى. لهذا جميع ضلالاتهم في الأسماء والصفات والقدر جاءت من هذا الباب الفاسد، وهو أنهم يقيسون الخالق لهذا المخلوق، يقيسون الخالق بهذا المخلوق. لهذا لما جاءوا لهذا الموضوع، موضوع الأسماء، قالوا فيه هذا القول العظيم الهائل بأن أسماء الله مخلوقة. إذا قلت إن أسماء الله تعالى مخلوقة فمعنى ذلك أن الخالق كان مجهولا حتى خلقت له الأسماء كما زعموا، ثم عرف بهذه الأسماء. الله تعالى هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المخلوق، وهو الذي أعلم خلقه بأن اسمه كذا وأن صفته كذا قبل أن توجد المخلوقات، وهو سابق سبحانه وتعالى لكل شيء. والأمر الإنسان يعجب، يعجب غاية العجب، كيف يوجد أحد ينتسب للقبلة يقول بهذا؟ فالمعتزلة والجهمية من أفسد الناس عقيدة في هذا الباب، وتسبب قولهم الفاسد في شبه وفي ضلالات وفي زيغ. لو علموا الأمر على جليته عرفوا أن الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه في جميع ما يتعلق في ذاته، في أسماء، في صفاته، في شرعه، في قدره. لا يقاس الرب سبحانه

ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم. وأسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه. نعم، الله عز وجل سمى نفسه بالاسم لأنه اتصف بصفته، فسمى نفسه بالعليم لأنه متصف بالعلم. أما المخلوق فيمكن أن يقال إنه عليم وهو كذب الكلام، ليس عنده علم. فالرب سبحانه وتعالى أسماؤه لا شك أنها مرتبطة بوصف حقيقي، ولهذا الذي يسمي الله تعالى باسم وينفي الصفة كالمعتزلة يكون كلامهم لغوا باطلا، لأن الله لم يتسمى باسم العليم إلا لأنه يعلم، ولم يتسمى باسم الخالق إلا لأنه يخلق، ولم يتسمى باسم الرزاق إلا لأنه يرزق. فإذا قيل إن الله تعالى هو الرزاق ونفي عنه أنه يرزق يكون الاسم باطلا، معاذ الله من ذلك. فهذه من دواهي المعتزلة والجهمية ومن البلايا التي وقعوا فيها. وهذا الاعتقاد الخبيث عند المعتزلة، مع أنهم في الجملة بادوا وبادت معظم كتبهم، إلا أنه موجود الآن عند الرافضة، وموجود عند الإباضية في عمان، وموجود عند الزيدية في اليمن. وهذا يدلك على أن الفرقة قد تموت، فرق الضالة، أو تضعف، لكن تبقى أقوالها وتؤثر أقوالها. فالفرقة قد يقل أنصارها، بل تقل كتبها جدا، لكن ينتقل، لأن فرق الضلال هذه بعضها داخل في بعض، فينتقل إلى الرافضة قول المعتزلة، وينتقل إلى المعتزلة قول الخوارج، وينتقل إلى المعتزلة قول الجهمية، فهي متداخلة في بعضها، فيؤثر بعضها ببعض. لماذا؟ لأنها مفتوحة. تتميز الفرق الضالة بأنها يمكن أن تتغير. مثلا الرافضة أوائلهم مشبهة وأواخرهم معطلة، أوائلهم يقولون بقول في القدر ثم أواخرهم يقولون بنفي القدر. فلأجل ذلك، وإن قل من يتسمى بالمعتزلي، إلا أن فكرهم موجود عند فرقهم، ولهذا يخاطبك الرافضي بهذه العقيدة فتقول له: أولا هذه ليست عقيدة أوائلكم، أنتم نقلتموها من المعتزلة. ماذا تقولون في المعتزلة؟ يقولون ضلال. يقول: أنتم أخذتم هذا الضلال من المعتزلة، وأوائلكم ما كانوا هكذا، كان لأوائلكم عقيدة غير العقيدة التي أنتم عليها، لأن هذه الفرق تتطور. لماذا تتطور؟ لأن مجمل هذه الفرق يقولها أشخاص، فإذا جاء رجل بقول تبعه بقية الفرقة. فعلى سبيل المثال الشيعة، الشيعة إلى سنوات ليست بالبعيدة كانوا قد عطلوا جميع العبادات بما فيها الزكاة والحج، بل الصلاة، قالوا لا نصلي حتى يخرج الإمام. جاء الخميني وبعض المؤثرين فيهم فقالوا: لو بقي هذا المختفي بزعمهم في السرداب بقي 1000 سنة، تبقى المساجد ما يصلى فيها، تبقى الزكاة لا تؤدى، والخمس، يريدون الخمس، تبقى لا تدفع. قال: ندفع الخمس إذا خرج الإمام، نحج إذا خرج الإمام، نزكي إذا خرج الإمام، نصلي خلف الإمام. قالوا: فإذا لم يخرج، وقطعا يعلمون أنه لم يخرج، أسطورة كذب، فهاتوا الأموال لنا، أعطونا الأخماس. فتغير التشيع، تغير الآن. قبله لما جاء إسماعيل الصفوي من عام 900 ونحوه غير في التشيع تغييرا كبيرا جدا، فتبعه الشيعة. هكذا الفرق، الفرق الضالة هكذا، بخلاف أهل السنة. أهل السنة لو جاء شخص معظم فيهم ثم قال قولا على خلاف النصوص قيل هذا ابتداع، فإذا قال أنا عالم فيه، إن كنت عالما تغير دين الله عز وجل، العلم يقتضي أن تلتزم بما عليه السلف، هذه مزية قول أهل السنة. لذا قال السمعاني رحمه الله: إنك لتعرف أن أهل السنة على الحق، أنك لو نظرت في أولهم وآخرهم على اختلاف بلدانهم وأزمانهم ونظرت في كتبهم لوجدتها على وتيرة في الاعتقاد، لأنهم يتميزون بأن اعتقادهم مأخوذ من القرآن والسنة وهما ثابتان لا يتغيران. أما هذه الفرق فيأتي بها معظم فيقول بقول فيتبعونه، لهذا يكثر فيهم التفرع، فتكون الفرقة نشأت ثم ينشعب من هذه الفرقة فرقة أخرى ثم تنشأ فرقة أخرى، وهكذا الخوارج تجد أنهم يكونون في البداية على قول ثم يتشعبون وتتميز هذه الفرق إذا هي تشعبت أيضا بأن بعضها يكفر بعضا. فالمعتزلة مثلا كما قال السمعاني 20 فرقة، كل فرقة منها تكفر 19 الأخرى. لماذا؟ لأن هذا يقول بقول وهو معظم فيتبعه ناس، فآخرون يقولون بخلافه، فتصطدم هذه الأهواء لأنها أهواء بشر فيكفر بعضهم بعضا. ولهذا انظر مثل الخوارج، الخوارج يكونون متجهين إلى وجهة معينة ثم ينشعبون في أثناء القتال فيعود بعضهم على بعض بالقتال فيما بينهم، ثم من هذه الشعب نفسها تنشعب شعوب أخرى. ولهذا الخوارج الذين كانوا زمن الصحابة رضي الله عنهم كان من أشهرهم نافع بن الأزرق قاتله الله، ومن أشدهم وهو ممن يقول بقتل حتى الأطفال، يرون قتل حتى الأطفال، وهذه من دلائل سفه الخوارج وقلة فهم، لأن الطفل لا يقتل حتى لو كان ابن أكبر عدو للإسلام لا يقتل بتاتا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الوليد، لكن الخارجي خارجي لا يفهم. قال صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ماذا يفعلون؟ يقتلون الطفل. الطفل لا يقتل لو كان أبوه أكبر ملحد على وجه الأرض بتاتا لا يقتل. وكذا النساء لا تقتل إلا لو حملت السلاح أضعاف، لكن الأصل أن النساء والأطفال لا يقتلون بتاتا. فأتى نافع بن الأزرق فقتل الأطفال، وكتب لابن عباس رضي الله عنهما يستفتي، لأنه كان يستفتي ابن عباس بعض الأحيان، فقال ابن عباس: إن علمت من هؤلاء الأطفال ما علمه الخضر الذي أوحى الله تعالى إليه بقتل فاقتل الأطفال. مستحيل أن تعلم، لا يوحى إليك ماذا سيكون عليه هذا الطفل، فلا يحل قتل الأطفال. فقتلوا الأطفال ثم استحل الأموال. إن شعب منه ابن إباضة، زعيم الإباضية الموجودين الآن في عمان، وخالفه وكفر بعضهم بعضا في مسألة القتل، لكن ابن إباض في مسألة أخذ الأموال، لكن ابن إباض الذي يتورع عن الأموال يقتل الناس، والقتل أعظم من التورع. عجب تورع هؤلاء الخوارج، يتورع عن المال ويستحل الدم. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، لأن معلوم أن الدم أشد، فتورع عن اليسير واستحل العظيم. إن شعب منه نجدة الحروري، فسمي هؤلاء بالنجدات، وسمي هؤلاء بالإباضية، وخالفهم الصفرية، وصار مع نافع بن الأزرق الأزارقة، وهكذا. لأنها فرق مفتوحة دائما يتشعب فيهم الخلاف، فتنشعب مع كل شخص طائفة ثم تقاتل الطائفة الأخرى، كما قال ابن وهب المنبه رحمه الله تعالى: يجتمع على كل فرد منهم 10,000 يدعي هذا الفرد أنه الإمام، فيجتمع على آخر 10,000 يدعي أنه الإمام، ثم يقاتل بعضهم بعضا. وهذه سنة الخوارج، الخوارج هكذا أهل القتال، ولكن بعيدون عن العلم. وهكذا المعتزلة، المعتزلة في الأصل أعداء للجهمية، لكن دخل عليهم قول الجهمية فسقط، وإلا في الأصل أنهم أعداء للجهم، لكن لأن هذه الفرق فرق غير مؤصلة، لا مبنية على كتاب ولا على سنة، مبنية على قول شخص، فإذا ذهب الشخص أو نافسه آخر انشعبت. فلهذا سمعت مثل هذا الكلام العظيم الفظيع في الله عز وجل، في أن يقال في أسمائه مثل هذا القول العظيم. لهذا رد عليه الدارمي: أجزل الله له المثوبة وأحسن الله إليه. الدارمي تفرغ للرد على بشر وعلى الجهمية، وكما قال رحمه الله قال الدارمي: نقمة الله على المريسي، أن الله جعله نقمة وبلية، فتسلط على المريسي وأحسن ما فعل، رد عليه وبين ما عنده من إلحاد وفساد قول. الحاصل هذا الكلام العظيم الهائل الذي يقال في الله أساسه من الجهمية، أخذته المعتزلة، ثم تأثرت بهم الرافضة والإباضية والزيدية، ثم انشعب قول منهم وأثرت الكلابية، الكلابية ورثتهم الأشعرية والماتريدية، وهكذا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقولات الجهم: فلذا توارثت الطوائف قوله، تقاسمت الطوائف قوله، وتوارثوه إرث ذي سهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكره. فالجهم خبيث من أخبث من خرج في الأمة، قوله مع أنه له أعداء إن شعب قوله فأخذت به طوائف من الخوارج، وأخذت به طوائف من المعتزلة والأشعرية والماتريدية، إذا وكذلك المرجع الغلاة. إذا تأملت قوله وجدت قوله كما قال ابن القيم رحمه الله: توارثوه إرث ذي سهماني، كأنه أب وهؤلاء أبناؤه، كل واحد أخذ نصيبا من إرثه. قال: لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث، يعني أهل السنة يعني أهل السنة وعسكروا القرآن، لأنهم على اتزان في المعتقد. وبيأتينا شخص نقول الله هذا رجل عالم، ماذا نعتقد؟ ما في أحد يقال ماذا نعتقد، العقيدة قبلك. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لما نازعه خصومه وقالوا إنك على عقيدة أحمد، قال المذهب السلف قبل أن يخلق الله أحمد وأبا حنيفة ومالك والشافعي. المذهب مذهب أهل السنة والجماعة مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم، ما ينظر إلى عالم من العلماء ثم يتبع في العقيدة. ولهذا لا يمكن أن يقال اعتقدوا كذا، فإذا قيل لماذا نعتقد؟ لأني أقول كلكم الآن اعتقدوا، قولك مرمي به في وجهك، من أنت حتى نعتقد؟ كلامك كلام الله وكلام رسوله حتى نعتقد؟ اعتقدوا ما أقول، ومن أنت حتى نعتقد ما تقول؟ بل أنت باعتقادك هذا أنت مبتدع، لأن الاعتقاد قبلك، والاعتقاد بحمد الله ومنة الثابت في القرآن وفي السنة وفيما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لسنا بحاجة إلى أحد يخترع لنا اعتقادا، ولهذا الاعتقاد عند أهل السنة راسخ. أما الاعتقاد عند الفرق فعجب عجب عجاب، يتطور ويتغير بحسب ما يأتي شخص يرون له نوعا من الإمامة، تجد أن متقدميهم غير متأخرين، ويحصل عندهم عدة مدارس تنشعل. فلأجل هذا تسمع هذه الأقوال البغيضة الخبيثة من صلى الله عليه وسلم أنها تتعلق بباب عظيم، باب الأسماء والصفات، لأن هؤلاء على هذا الحد من الجرأة، قاتلهم الله أن يكون. نعم. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، فإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك، وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض. نعم، هذا يصح بحق المخلوقين، قد يسمون بأسماء كذب لا يستحقونها، كأن يسمى الحقير بالعزيز، يسمى البغيض الذي يبغضه الناس كلهم يسمونه بالحبيب، يطلق عليه اسم الحبيب، اللئيم يسمى بالكريم. يقول نعم، هذه الأشياء تقع في المخلوقين أن يسموا بأسماء كذب، أما أسماء الرب سبحانه وتعالى فإنها حق على حقيقتها، ولا شك أنها على أتم ما يكون من الحسن. ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وكلمة الحسنى اسم تفضيل، فهي قد بلغت في الحسن أكمله وأعظم ما يكون من الحسن، فعلمنا بذلك أنها من جهة المطابقة أسماء الله أنها على أتم ما يكون من الصدق والمطابقة التامة لما تضمنه الاسم من الكمال. فمن قاس اسم الله عز وجل الذي هو على أكمل ما يكون من الحسن باسم المخلوقات فهو أجهل بالله من كل جهة. فإذا قال قائل كما سيأتي في قول الجهمية يقولون إن العبد يمكن أن يسمى باسم ويخالف، هذا مرة أخرى من قياسكم الخالق على المخلوق. هذا في المخلوق، المخلوق قد يسمى مثلا بالمبارك وهو على أشد ما يكون من البعد عن البركة، قد يسمى بالحكيم وهو على أشد ما يكون من الجهل، لا يقال هذا في الله عز وجل. أنتم تقيسون أسماء الله على أسماء المخلوقين لأنكم تقيسون الرب على العبد. نعم. وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك، والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في موضع ثم استوى على العرش الرحمن. نعم، لأن قال في الموضع الأول الله الذي خلق السماوات والأرض، قال ثم استوى على العرش، في الموضع الآخر قال ثم استوى على العرش الرحمن. فأسماء الله ينبغي أن يعلم أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ما دلت عليه من المعاني.

ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله تعالى وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفهم، فقال إني أنا الله رب العالمين. ولا يستحق مخلوقنا أن يتكلم بهذا. لا شك أنه لا يحل أن يقول أحد من المخلوقين، لا جبريل ولا محمد عليهما الصلاة والسلام ولا غيرهما، لا يحل أن يقول إنني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين، لا يمكن بتاتا أن يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله سبحانه، إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل يمكن أن يقول هذا أحد غير الله تعالى؟ القرآن كلام الله، الله عز وجل هو الذي تكلم به سبحانه وبحمده، فقوله إنني أنا الله لا يمكن أن يقوله غيره سبحانه. ولو قاله مخلوق لكفر بلا شك، لو قال مخلوق عياذا بالله قال إنني أنا الله إيش يقول؟ يكون كافرا بلا ريب. ولهذا هذه الكلمة لا شك أن الله هو الذي تكلم بها. جبريل ماذا عمل؟ جبريل سمع القرآن من الله وأبلغه محمدا عليهما صلاة الله وسلامه. محمد صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ أمين على هذه الرسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغنا عليه الصلاة والسلام. أما الذي تكلم لا شك أنه الله جبريل، قال تعالى نزل به الروح الأمين، أمين على ما أؤتمن عليه من الرسالة، فأخذ فسمع القرآن من ربه تعالى فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره به، ومحمد صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس، ولهذا هو كلام الله. ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. لكن من لم يجعل الله له نورا كهؤلاء الجميع، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. نعم، الآن لماذا كفر فرعون؟ لأن قال أنا ربكم. فإذا قيل إن قوله إني أنا الله قول مخلوق، لماذا كفر فرعون؟ إذا كان قوله إني أنا الله رب العالمين لم يقلها الله، قالها مخلوق من المخلوقين، لماذا إذن كفر فرعون لما قال إني أنا، لما قال أنا ربكم الأعلى؟ فالذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا وقال إني أنا الله رب العالمين هو الله. لهذا لو قالها مخلوق عن نفسه قال إنه هو الرب، لأنه بلا شك يكفر كما كفر فرعون بقوله أنا ربكم. نعم. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غلطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء إن الفقهاء منهم ليس من الجهمية التقدير، فإن الفقهاء على يقين منهم يعني يعلمونهم، لأن أهل البدع والضلال قد يغررون بأهل الجهل من العامة وغيرهم، فيقول رحمه الله تعالى إن مر قولكم هذا على العامة وعلى الجهل، أهل الفقه وأهل العلم والدراية على يقين بأنكم على باطل. هذا معنى. نعم. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، فمن خلقها وكيف خلقها فجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم له أجسام دونه، فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه، فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم، فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. نعم، لما كانت أسماء الله تعالى وصفاته منه سبحانه، أسماء الله من الله، صفات الله من الله، لم يحل أن يقال إنها مخلوقة كما تقدم. فلو قال أحد ذلك لزمه أن يجيب على هذا الإراد على هذه الأسماء، من الذي خلقها؟ لو قلت إن أسماء الله مخلوقة من الذي خلقها لله؟ وهكذا صفاته وكيف خلقها؟ المستعان اللوازم الشنيعة لمن قال بهذا ظاهرة، فأسماء الله وصفات الله من الله تعالى، وليس من الله تعالى شيء مخلوق، بل الله عز وجل هو الرب باسمه بأسمائه وصفاته وما سواه فهو المخلوق. فإذا قيل إن من الله تعالى شيء مخلوق أسماؤه أو صفاته لزمت عياذا بالله هذه الأسئلة، من الذي خلقها له؟ كيف خلقها؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما يضيفه إلى رب العالمين.

يجهلون النصوص جهلا عظيما. ولهذا يقولون مثلا في الرؤيا يقول ليس فيها إلا حديث واحد، لأنهم لا يعلمون أن حديث الرؤيا تبلغ 30 في الصحابة فقط رضي الله عنهم، تلقاها عنهم جيل التابعين كثرت فيهم ثم أتبع التابعين ومحل إجماع. أحاديث الحوض أنكروا الحوض، ما هناك شيء اسمه حوض، مع أن أحاديث الحوض متواترة، أنكروا الشفاعة مع أنها في القرآن ومع أن أحاديثها في السنة متواترة. فيجهلون أشياء كثيرة جدا، حتى قال شيخ الإسلام إن بعضهم تورد عليه الآية فيقول لم يثبت هذا الحديث، يظن الآية حديثا، يظن أن الآية حديثا فيقول هذا الحديث ضعيف. هذه آية كتاب الله عز وجل تتصدر للتصنيف والتأليف وأنت لا تدري أنها آية، ثم تقول إنها حديث ضعيف. إذا لم تستطع التفريق بين القرآن وبين السنة حتى قلت في كلام الله تعالى إنه حديث ضعيف، لأنك تجهل أنه آية من كتاب الله عز وجل، فكيف تتصدر للتأليف والتصنيف؟ ولهذا يا إخوة، كثرة التصنيف ليست دلالة خير، ليست علامة خير أبدا، لأن التصنيف ينبغي أن يكون من قبل أهل العلم. أما أن يصنف بعض الأحيان أناس هم صغار، ولعل الواحد منهم لا يعرف التفريق يعني بين صحيح الحديث ضعيفه، ما المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام من المنسوب لغيره، ثم يؤلف كتابا ويجد مالا ويطبعه فتجد فيه العجب العجب الذي يقتضي وجوب جمع هذا الكتاب وإحرامه. هؤلاء يصنفوا من الجهمية والمعتزلة، وساعدت دولة المعتصم والمأمون والواثق ساعدت هؤلاء حتى إن بعضهم ألف نحو من 200 كتاب الواحد منهم، فانتشر الشر انتشارا عظيما جدا على يد هؤلاء. إلا فمن المعلوم أن التصنيف والتأليف والخطابة والتعرض لآيات القرآن ليس بالأمر الهين، أمر كبير الخطورة. ولهذا لما جاء لعمر رضي الله عنه رجل وقال إن رجلا بالكوفة، أظن في الكوفة ابن مسعود، نعم، إن رجلا بالكوفة يفسر القرآن، اغتاظ جدا يقول الراوي حتى انتفخ من شدة الغيظ عمر. فقال له القائل هذا، قال إنه ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. فقال ويحك سريت عني، إنه كنيف ملئ علما. خاف عمر أن يكونه يعني بلغت الجرأة بالناس أن يجلس الواحد منهم في المسجد يفسر القرآن، قال من يجرؤ على هذا؟ فلما قيل إنه ابن مسعود قال مسعود يستحق لأنه ملئ علما. فالذي حدث أن هؤلاء، ولا يزال التأليف والتصدر والكتابة للأسف الشديد سواء في الصحف أو في المقالات أو حتى في بعض ما كتب وألف وطبع، وبعض من يقابلون، لا شك أنهم من الجهلة. ولهذا جاءت هذه الضلالات من هذه الزاوية. ولهذا قال ربيعة رحمه الله إن بعض من يفتي أحق بالعكس من اللصوص، بعض من يتصدرون للفتوى يستحقون أن يحبسوا أشد من حاجة اللصوص للحبس، لأنهم ليسوا أهلا. اللص قد يسرق المال، لكن هذا يضلل الناس تضليلا عظيما في دينه. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يعلم أن الخلل يأتي من أحد طريقين، إما من الجهل وهو كثير جدا فيهم كما ذكرنا بعض الأمثلة، وإما والعياذ بالله من عناد الحق والمكابرة ورد الحق والضرب به عرض الحق، وهذا موجود إلى ساعتك الآن. الآن هناك أمور واضحة جلية جدا في غاية الوضوح الآن، لا يشك فيها. الآن قضايا المرأة، ما الذي في قضايا المرأة الآن غير واضح؟ الاختلاط بالرجال غير واضح؟ واضح في النصوص حرمته وفي الواقع بلاياه وما حدث، ومع ذلك لا يزال بعضهم يقول في النصوص ما يدل على أن الشرع جاء باختلاط المرأة بالرجال، سفرها بلا محرم. النصوص جلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب رجل في غزوة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة انطلقت حاجة، قال انطلق حج مع امرأتك، أهدر الغزو كله في سبيل الله زمن محمد صلى الله عليه وسلم، قال ارجع وحج مع امرأتك. أمور كثيرة جدا، يعني هل هذا كله خافي؟ هل هذا كله غير واضح؟ نصوص جلية في الصحيحين، بعضها نصوص في القرآن. هذا يسخر بعض من لا يستحي، يسخر من كلمة المحرم، تحدثون عن المحرم والمحرم أنكم أشغلتمون بالمحرم، المرأة حرة ينبغي أن تكون بلا محرم. قضايا المرأة بهذا الخفاء ليست بهذا الخفاء، لا تستطيع أن تتزوج إلا بإذن ولي، ولو لم يوجد ولي ومات أولياؤها لا تستطيع أن تزوج نفسها، يزوجها الحاكم. نصوص واضحة جدا، لا تسافر إلا مع ذي محرم، ليس لها الولاية على نفسها بحيث تستطيع أن تتزوج من دون ولي وأمور كثيرة، ومع ذلك اسمع ما يقال في المرأة. هل كل هذا خفاء في أحكام المرأة؟ لا والله، عناد وضرب للنصوص عرض الحق بلا شك، تأسيا بأعداء الله من الغربيين ونحوهم. فيتصدر للكتابة إما جهال وإما معاندون للحق، فلهذا يفشو الباطل. هذا الباطل الذي تراه الآن هو الذي كان زمن الجهمية، لكن الجهمية جعلوا موضوعهم هو الله تعالى، صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يتصدر قضايا المرأة وغيره كما يفعل الليبراليون وأذنابهم وأمثالهم، لا، كانت الأمور أصلا لا تثار، كان الجميع مثل هذه المسائل يتفق فيها على أمرها، لكن جعلوا الرب موضوع عظيم جدا، جعلوه موضوعهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا خبطوا هذا، خبصوا هذا التنقص. نعم. ما في أحد من أهل العلم يحصرها فيما أعلم. ابن حزم رحمه الله تعالى له غرائب، له غرائب عفى الله عنه، ليست في هذه فقط، لكن أهل العلم الذين يعني، وعنده أيضا تخبيط في يس كثير في موضوع الأسماء والصفات، تأثر بالمعتزلة وإن كان فقيها وله يعني اجتهاداته وهو من أهل العلم ودراية، لكن عنده غرائب شديدة جدا. تجد جملة من الأشياء التي بعض الأحيان ينفرد بها مخالفا ما عليه يعني أهل العلم، لكن أهل العلم الراسخون الذين يعون هذه الأمور يعلمون علما تاما أن قوله إن لله 99 ليست على سبيل الحصر. أنا في الحديث الآخر كما تقدم معنا، أو سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثم إن النصوص أكثر، الأسماء في القرآن والسنة أكثر من 99، فماذا تفعل إذا جمعت أكثر من 99؟ فليست محصورة في 99 بلا شك. لا بس لا، منه بدأ يتكلم به ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان حين يسرى على المصاحف فلا يبقى فيها سطر ولا يبقى في الصدور منها وعياذ بالله شيء، ثم يصبح الناس لا يجدون حتى في المصاحف لا يجدون فيها صدورا، إذا فتحها لا يجدوا كلاما مكتوبا، وهكذا من كان حفظها يزول من صدره، فإليه إلى الله تعالى يعود.